الضاله من طرق الضاله. يقول لا انا لم اخذ لك، اذهب اخذ من العلم. قلت له انت لاخذك عنه العلم ماذا تصنع؟ انت قد وقرته وقد اعطيت له شيء. فاهل السنه والجماعه لا يوقرون اهل البدعه، لكن ايضا لا نرد على البدعه بالبدعه، ولا نرد على السيئه بالسيئه، ولا نرد على الاساءه بالاساءه. بل واجبنا ماذا؟ ان نرد على البدع والضلالات، وان نعلم الناس الدين الخالص. الا لله الدين الخالص. وقرأ سوره الزمر وانظروا كيف فرضت قضيه الاخلاص لله تعالى، وان الانسان لا بد ان يعظم امر الله. قال ثم انضمرت هذه المقاله وانجحر من اظهرها في جحره. شوف الانسان في جحر. انا اليوم كنت في بغداد في الطابق العاشر في المستشفى، فابنه اختي ابنه اخي واختي الكبرى وخالتي، فقالوا المكان ضيق نرجو ان يعني قالوا لا تحزن لان المكان، قلت له هذا المكان اوسع من القبر، القبر اخطر من هذا. فالانسان يعني نهايته الى ماذا؟ الى قبر. فمهما ضاق عليه الامر في هذه الدنيا فسيذهب الى قبر. البهلول ماذا قال لي هارون الرشيد؟ قال له وهب ان قد ملكت الارض طره، هي طره كلها يعني، وهب ان قد ملكت الارض طره ودان لك العباد، صار مطيعين ودان لك العباد، فكان ماذا في النهايه؟ اليس مصيرك غدا جوف قبر ويحث التربه هذا ثم هذا؟ كيف هؤلاء انجحروا؟ لما مر عندنا الجحور ايضا نتذكر دائما المكان الضيق ونتذكر القبر. يعني انت تخيل الان حجره القبر توضع في حجره صغيره ليس لك فيها الا هذا المكان الضيق. فاذا صرت في بيت ضيق او في شقه ضيقه او في دار ضيق الحر فيه شديد من هذا المكان، فتذكر ايضا ضيق القبر فيتسع ما عندك من امر. فهؤلاء انجحروا، وانجحر من اظهرها في جحره، وصار من اعتقدها جليس منزله. صار من اعتقد المعتقدات الضاله جليس ماذا؟ جليس منزله، لان هذا له نصيب من قوله تعالى ان شانئك هو الاكبر. لكن انظر الى اهل السنه يرفعهم الله تعالى بقوله تعالى، له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال وخبأ نفسه في استردابك الميت في قبره خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الائمه لهم لاقامه حدود الله عز وجل. حتى الان اصبحت الحدود معطله، فان يجب على الناس ان يسعوا لاقامه حدود الله تعالى. فانت لما تجد حد من الحدود معطل ايضا واجب وواجبك ان نسعى ماذا؟ لاقامه شرع الله واقامه دين الله واقامه كتاب الله تعالى، ولا نكلف فوق المقدور. أنت تعمل بالذي تستطيعه، تستطيع شيء ولا تفعله أنت محاسب. أما أنك تطالب شيء فوق طاقتك فأنت لا تطالب. قال وقد أقاموا في كثير منهم ونذكر في مواضعه أثنى، ستأتينا قصص لأئمة الخير في هذا. وحث العلماء على طلبهم وأمر المسلمين بمجانبتهم ونهوا عن مكالمتهم والاستماع اليهم والاختلاط بهم. طبعا هجر المبتدع امر هذا امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الثلاثه الذين خلفوا عن الجهاد في سبيل الله تعالى. لكن هذا الهجر باي شيء موصول بالمصلحه الشرعيه، انما هو موصول بالمصلحه الشرعيه. وليس لكل احد، ليس لكل احد انا لا اسلم فلان لانه صاحب بدعة أو لأنه لا، هذا الأمر ليس لكل أحد، بل هو موصول بأي شيء بالمصلحة الشرعية. ولذا هؤلاء قد تابوا ثوبة حتى نزل فيهم كتاب يتلى والاختلاط بهم لسلامة أجانب. يعني نهوا عن نهي أهل السنة عن الاختلاط بأصحاب بدعة حتى تسلم معتقدات أهل السنة. وشهروهم عندهم بمن تحلوا من آرائهم الحديثة، شوف الحديثة التي ليس لها سلف. ولذا أنت الآن لا تأتي بشيء، لا تأتي بقول جديد ليس لك به سلف أبدا. إياك إياك أن تأتي بقول جديد في الدين ليس لك فيه سلف.